يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المخدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقد لي ما أروم صل عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قتلي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرط في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أدل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنوني هردودا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشر بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصد في من الضرر حيث رصد بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه مع انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسيني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين مع الصرفين وليهب بالهاي حيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لي للخلوبة وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه حباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وتالخلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وتالكتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتالبجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتالبه نظمي فوق الصوم وغير غيره من مانعات اللوم وخلد التبصير والتأمين لأبدا مع رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على معظم سماه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صلي وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي وصلي يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم حر إلي كل ما أروم صلي وسلم يا رشيد على الذي به بدأ الترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صلي وسلم واهب السماه على معظم سماه معه وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا لوصحب الذين باشروا صلي على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزل تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصاصه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صلي وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صلي وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير هل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي تنظم أكبر رضا ينجعلي صلي وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صلي وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع ولالي والأصاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نب سماه مختفي وعليه وشعبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنعم المقرب صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وعبدا ببشر المبجلين صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسيزي صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صلي وسلمن يا إلهي على المصمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صل على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشرع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه وتتخبل ذا النظام صل وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجر وليهب كوني سرور الشاكر صل على نب أنا التجيب مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليهم عكسه الحريص مسلم لمن وآله وصحبي وذل بي على سواء اللهب صل صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صل على الندب ثم أشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصر والتمهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا الآفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسبقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجلساني فرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتوالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أنا ظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سمعه نور وآله وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي من كلي الرباه دل على من اسمه مصباه ولالي وصحبه وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هب سمعته هدى ولالي وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحبت علي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر قائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه دعو والآله والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان المستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشبتان في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتان في العناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي ولالي وصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولالي وصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه وقبل شكري والتحمني عن جناية يا من به ينقاد لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعزم بشري من انصرام وصلي وسلم يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولال والسعب ذوي الختال يا عاصما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجه الكدب كصفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تحمين صل على من اسمه مامون ولال والأصاب والتسلم وجل به فتى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم ولال والأصاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد للتمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولال والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولال والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولال والصحاب ذوي التورع مع السلام والتحلل أمر يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصحبه وسلم وبتواني في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي تواني في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكالكلي النوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير ما يطاع صل على ذي العز والفضل المتاع وآله وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هادي مطيع وآله وصحبه الإخوان وصول غيري كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولال والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيث وقياس وسلم أياما محاب الابتياس ولال والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدي الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرملا ولال والصحب وسعي أحملا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع اللغير أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولال والصحب وخل العزمة كليتي يا من كفاني الصدمة سل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولال والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري سل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولال والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل والم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولال والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أهنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجه الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصلي على الذي حاز اشتباه المصطفى والمنتقى والمتبع وسلما ولال الصحابة وبسخاء أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلم من في آله وصحبه وحط يجل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولال والصحب ذوي العهود مع سلام والتد شهودي يا من به تنقاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعاء سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وصاب في الحال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصابه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب فلا أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشاء أسكى سلام يسي البرايا الأنفع على النبي ذي الولى المشفع وآله وصحبه كما مها به أذى ذو الجمال فمها صل وسلم من يا رفيع على الذي سمعته شفيع. والآل والأصحاب واجعل كل عبادة لك بغير كل وصلي وسلم يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام بجميع الآل وصحبه في الحال والمعالي يا خائدا لمخجل التصدق صلي وسلم على المصدق وآله وصحبه يا من يقف كففت ألسن عداية والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيدي كل المرسلين والآل والصحبه وهب لي الشكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتخين صلي على الماهي إمام المتخين وآله وصحبه وسلم وإنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صلي بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وخذلي عجائب الباغي رضا وجدلي صلي على من قاد للأهلنا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون هي في صلي وسلم من رحمن على خليلك ومن مامان من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام بهم بشرني صلاة جلاس العظيم البري على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جماع أذكى سلامه مرحب بالبر على النبي خير الورى المبري وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنصيه وسلم أن منزل الفصيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه وفض بها ذكرى حكما من قصار حبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآله وصحبه مع السلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم يا خير رفيق على مقرب سمعته الشفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صلي على النبي المقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بالخيار العلماء صلي بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا عاذبا كل جو وكبدي صلي وسلم خائما بالخست على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السابي يا واسعا وسع لي بالرحب صلي على البالغ روح الحق مع سلام القائد للحق وآله وصحبه ومجمع مع ثاني في كلكلي أنت السميع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسير الطاعة والكرامة به وللنادم خذ مرامة يا من وجوده بدا والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا خدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلم وآله والصحبي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلم في الآلي وصحبي في الحال وفي المعالي صلي وسلم من يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والدرني ما سلت في الدار دون درني صلي على من اسمه مفضل وفاته مع السلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتخى المفضلي صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدعي وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صلي وسلم قالخ الأزمان على النبي يعلم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد جعل يا من له أركان ذا يقيني على النبي علم اليقيني صلي وسلم بجميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي صلي مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآلي وصحبه ذوي العمل وتلبيه ذا النظم أفضل عمل صلي على مصاحي للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم عليه في الآل مع صحابه وليم الخير المعا صلي بتسليم على الصفوه عن جملة الزلات ذي النفوه وآله وصحبه والنوري صحيفتي ولتتخبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل شيء صاحب الشفاعة وآله وصحبه السلام يا من كفاني النكرة كالملامي يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صلي بتسليم على فلالي وصحبه في الحال والمعالي يا ذا وجود لم يفارق الخدم صلي على المرسل صاحب القدم وسلم عليه فلال الكرام وصحبي وكفني جوانب الحرام يا ربنا صلي على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بلال والصحبي وكل أحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوصيلة ولا والصحب الذي نفاقوا كما به لم يلحني النفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له تفضيلا ولا لوصاب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامه الشقاوة نحبني عليم وتلفو هدي مدينة علوم وامه الشقاوة نحبني عليم وتلفو هدي مدينة علوم صلاة من في أجل ووزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي سل وسلما على المصمع بصاحب الحجة يا من ضمع والي وصابي يا من جعل حطيك خدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطاني على النبي صاحب السلطان والي وصحبه يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك صل وسلم يا مسيل الدائي على الرسول صاحب الردائي والي وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع السلام دائم في الآلي وصحبه في الحال والمعالي صل وسلم على ذي التاجي يا من به فتح هذا ارتداجي أي صاحب المغفر والمعراج ولا لوصاب سرور الراجي يا من على عرشك الاستوائي على الرسول صاحب اللوائي صل وسلم في جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي يا واهب الأمان والإشراخي على الرسول صاحب البراقي صل وسلم في جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصابي كما حباب الانصرام صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصابي يا من خلب لخلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآلي وصابه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهاني صل وسلم بذوي الأذان من آله وصابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البياني صل وسلم بذوي العيان من آلي وصابي وكلي بلا معاداة ونوير كلي صل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وآلي وصابي ولي أل خلوب من لم يؤمن بكتل صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان على الخير وسلم عليه بلال العظام وصابي واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام مع هل أحي صل وسلم بجميع الآلي وصابي في الحال والمعالي صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم والي وصابي وانعمي بلا ذن يا خير مبق منعمي صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وصابي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا لي وصابي بلا تناهي يا من حمني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلخ صل على المختار سعد القلخ وسلم عليه في الآن وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون غممي خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآن مع سحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي والصابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المحرج والي مع الصحاب الكملي وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سي المزايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول وسروري ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وصحبي واغفر لمن يقرا النظام في كل زمن وهب له جمله ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجائه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي صرت له خير خديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجائه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بشر الخليل لك الحبيب بخدمتي وكل صالح اللبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحد ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت كل الأيادي العظام بلا أذن ولا جون ولا غرر ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بي النفور وجله روبا ذا النظام السرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصل وسلم عليه في آله ومن نمي إليه وتعبه قبل التوجه العين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واصرفه يا رب الولا خير مراد وهب لمن يقره ما يغبط به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسابه والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أحسنتهم كالأنبياء يا الزمن وآله وسابه والتجعلي لنا المخارخا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبل الصلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذا هدين ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة من كان خبلي واجعل نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتخى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بالنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.